أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: وإن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستيجار عليه كبناء المساجد وإعانة المحاويج، فإن من بنى لغيره مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد وهو ثوابه، وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجرة، وكذا من استأجر منه. كان الكلام في أن العمل إذا كان مستحبا هل تجوز أخذ الأجرة على العمل المستحب أو لا يجوز؟ قال الشيخ قدس سره الشريف: بأنه بعد تمامية أركان الإجارة، يعني لو فرض أنه من حيث الإجارة لا يوجد عندنا نقص من جهة من الجهات في جهة من الجهات، وإنما نريد أن نعرف أن كون العمل مستحب هل ينافي أخذ الأجرة أو لا ينافي أخذ الأجرة؟ قال الشيخ: أن ذلك النافع الذي يراد له أن يرجع إلى باذل الأجرة، تارة ذلك النافع يشترط فيه قصد الإخلاص وقصد التقرب، وأخرى أن ذلك النافع لكي يرجع على باذل الأجرة لا يشترط لكي يرجع ذلك النافع لا يشترط فيه قصد الإخلاص والتقرب. أما الشق الأول فقد تقدم بالأمس أنه لا يجوز أخذ الأجرة. لماذا؟ لأنه بعد أن يأخذ الأجرة لا يستطيع أن يؤدي متعلق الإجارة إلى المستأجر، لأن المفروض أن متعلق الإجارة يشترط فيه قصد الإخلاص، ومع وجود عقد الإجارة ماذا؟ لا يستطيع أن يقصد العامل الإخلاص والتقرب إلى الله، فلا يعود هناك دفع على بادل المال وعلى بادل الأجرة. وأما الشق الثاني من البحث الذي بقي لهذا اليوم، وهو أنه إذا فرض أن ذلك النافع الذي يرجع إلى بادل الأجرة لا يشترط فيه قصد الإخلاص والتقرب من قبل العامل، يعني إذا أراد العامل أن يأتي بهذا العمل ونفع ذلك العمل يرجع إلى بادل الأجرة لا يشترط في ذلك العمل قصد الإخلاص وقصد التقرب. فإذا كان الأمر كذلك، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أنه لا محظور في جواز أخذ الأجرة، لأن العامل يقصد بعمله الأجرة، والثواب الذي يعود على هذا العمل هو ماذا؟ يرجع إلى بادل الأجرة، والمفروض أن هذا الثواب وهذا النفع ماذا؟ لم يقصد فيه قصد، لم يعتبر فيه قصد القربة حتى يمتنع على العامل أن يأتي بهذا العمل بقصد القربة، لأن هذا مبني على ذلك الأصل الموضوعي الذي نقحه الشيخ في الأبحاث السابقة، وهو أن أخذ الأجرة ينافي قصد الإخلاص، أخذ الأجرة ينافي قصد التقرب، سواء كان ذلك الفعل وجوديا أو كان ذلك الفعل استحبابيا. ولهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن قال: وحينئذ، هذه 4-5 أسطر في حسب كتابنا، يقول: وحينئذ، هذه عبارة الشيخ فيما سبق، فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الأجرة على ذلك الفعل. شفر الثاني ما هو؟ وإن كان حصول النفع أي منه من ذلك الفعل غير متوقف على الإخلاص كبناء المسجد، فهل أنه لمن يريد أن يبني المسجد لابد أن يقصد القرب إلى الله؟ لا، بإمكانه أن يقصد ماذا؟ أخذ الأجر، لأن المفروض أن بناء المسجد عمل مستحب، إلا أنه لم يشترط فيه قصد الإخلاص وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف إعادة الصلاة ندبا، فإن الصلاة يشترط فيها قصد القربة وقصد الإخلاص. وإن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستيجار على ذلك العمل، مثاله أي؟ قال كبناء المساجد وإعانة المحتاجين أي المحاويج، فإن من بنى لغيره مسجدا، لغيره مراد يعني بعقد الإجارة، بناء المسجد مستحب، ولكنه نفع هذا البناء لكي يرجع إلى باذل الأجرة، هل يشترط أن يقصد القربة هذا العامل؟ لا يشترط أن يقصد القربة. فإن من بنى لغيره مسجدا لأنه استأجره الغير، عاد إلى الغير وهو باذل الأجرة، عاد إلى الغير نفع بناء المسجد. وما هو نفع بناء المسجد؟ الثواب. عاد بناء نفع بناء المسجد وهو ثوابه، عاد إلى الغير نفع بناء المسجد وهو ثوابه، وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجر. البناء لم يقصد من عمله إلا ماذا؟ إلا أخذ الأجر، ولكن عودة هذا النفع إلى باذل الأجرة، هل أن العمل لكي يصدر من العامل يشترط فيه قصد التقرب؟ لا يشترط فيه قصد التقرب. إذن يمكنه أن يأتي بهذا العمل قاصدا أخذ الأجرة، ونفع هذا العمل يمكن أن يعود إلى من؟ يمكن أن يعود إلى باذل الأجرة، ولا محظور في ذلك. وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجرة، وكذا أيضا مصداق آخر، وكذا من استأجر غيره لإعانة المحتاجين، محاويج جمع المحتاج، لإعانة المحاويج والماشي في حوائجهم، فإن الماشي يعني العامل الذي يعمل هذا العمل، فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة، ولكن نفع العمل لم يشترط فيه ماذا؟ قصد القربة. هذا العمل لا يشترط فيه قصد القربة، حتى لا يمكن للعامل أن يأتي به مع قصد الأجرة، إلا فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة، إلا أن نفع الماشي عائد إلى المستأجر. ومن هذا القبيل، يعني من قبيل إن كان حصول النافع غير متوقف على الإخلاص، ماذا؟ ومن هذا القبيل استيجار الشخص للنيابة عن ذلك الشخص في العبادات التي تقبل النيابة. ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن النيابة على خلاف القاعدة، يعني أن العمل الكذائي يقبل النيابة أو لا يقبل النيابة، الآف على مقبوله النيابة، يعني الآف اعتبار المباشرة في الفعل. إذا أردنا أن نقول أنه لا تشترط المباشرة، نحتاج إلى دليل خاص أن هذا العمل لا تشترط فيه المباشرة، وإنما يكفي ماذا؟ حتى النيابة. ولكن القاعدة الأولية، وهذه منقحة في علم الأصول، أن المباشرة هي القاعدة في العمل، يعني إذا وجب عمل على إنسان فالقاعدة تقول الأصل فيه المباشرة. إذا أراد أن يسقط هذا التكليف عن هذا الإنسان بفعل غيره، هذا يحتاج إلى دليل خاص. فلهذا يقول الشيخ للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة. خب، من أين نستكشف أن هذه العبادة تقبل النيابة وتلك لا تقبل النيابة؟ هذا بدليل خاص من قبل الشارع يقول أن هذا الفعل يقبل النيابة وأن ذاك التكليف لا يقبل النيابة. لذلك هو يقول كالحج والزيارة، الحج مثال، افترضوا مثال واجب مثلا له، الزيارة مثال مستحب، او اذا قلنا ان الحج ايضا حج استحبابي، او اذا قلنا ان الزيارة زيارة واجبية بالنذر ونحو ذلك. التي تقبل النيابة كالحج والزيارة ونحو الحج والزيارة من الاعمال الاخرى، فان نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر وان كان مستحبا. هذه الابحاث انما اقرأها باعتبار انه قرأناها فيما سبق، بانه ان يجعل الانسان نفسه نائبا عن الغير هذا من الاعمال المستحبة. وردت روايات كثيرة تحث المؤمن على ان ينوب عن المؤمن الاخر، يجعل نفسه نائبا عن المؤمن الاخر، عندما يذهب الى الحاج فليطف كلا نيابة عن اخوانه المؤمنين، او عندما يذهب الى الزيارة فليزر نيابة عن اخوانه المؤمنين، اساسا هذا من المستحبات. اذا يقول من هذا القبيل، ولكن ان تجعل نفسك نائبا عن الغير هذا يشترط فيه قصد الاخلاص، ان تجعل نفسك نائبا عن الغير لا يشترط فيه قصد الاخلاص. اذا يمكن ان يعود من هذه النيابة نفع للمنوب عنه، وان لم يقصد النائب ماذا؟ الاخلاص في جعل نفسه نائبا عن الغير. فاذا النفع هنا ليس من النفع الذي يتوقف لكي يرجع للمنوب عن على ان يقصد النائب الاخلاص في عمله، يعني ليس من قبيل اعادة الصلاة ماذا؟ ندبا. فان اعادة الصلاة ندبا لابد ان يقصد الاخلاص في الصلاة حتى لو كانت استحبابية. اما ان يجعل الانسان نفسه نائبا عن الاخرين هذا يشترط فيه قصد القربة؟ لا يشترط فيه قصد القربة. ومن هنا قد يتعلق به وجوب وقد لا يتعلق به وجوب، يعني قد يكون في مقابل الأجرة وقد لا يكون في مقابل الأجرة، كما تقدم بحثه في مسألة النيابة، وأنه بالنسبة إلى العمل الذي يقوم به النائب يستطيع أن يأخذ الأجرة، وهذا لا ينافي أن يكون متعلق النيابة ماذا؟ فعل يشترط فيه قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العمل متقربا، اما جعل نفسك نائبا عن الغير ليس فيه تقرب. ان تجعل نفسك نائبا عن الغير لابد ان تقصد بهذا الجعل القرب الى الله، لا يشترط. فلهذا النيابة لا يشترط فيها قصد التقرب. نعم متعلق النيابة في الفعل الذي تقوم به لابد ان تتقرب به الى الله اذا كان من الافعال العبادية. فلهذا قال فإن نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر، يعني في الحج والزيارة ونحو ذلك فيما ذكر، وإن كان مستحبا، يعني أن يجعل الإنسان نفسه نائبا عن المؤمن الآخر هذا من الأعمال المستحبة، أن يجعل الإنسان نفسه نائبا عن والديه هذا من الأعمال المستحبة، وإن كان مستحبا إلا أن ترتب الثواب للمنوب عن، يعني لكي يحصل النفع، الثواب هو النافع بعد، إلا أن ترتب الثواب للمنوب عن وحصول هذا النفع له، يعني للمنوب عن وحصول هذا النفع له لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته، سيكون داخلا في القسم الثاني وهو وإن كان حصول النفع غير متوقف على قصد الإخلاص والتقرب. ما بواضح هذه النقطة أم لا؟ وهو أنه في جعل الإنسان نفسه نائبا عن الغير، في هذا الجعل في أن يكون نائبا عن الغير هذا النفع ثوابه يعود لمن؟ للمنوب عنه، ولكن عود النفع للمنوب عنه لا يتوقف على أن يقصد النائب أن الإخلاص في نيابته، يعني بأن يجعل نفسه نائبا عن الغير. قال إلا أن ترتب الثواب للمنوب عن وحصول هذا النفع للمنوب عن هذا لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته، بأن يقصد الإخلاص في أن يجعل نفسه نائبا عن الغير، لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته، بل متى جعل نفسه الجيش، بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير، بمنزلة الغير. جعل زيد نفسه بمنزلة عمرين، يعني ناب عن عمرين، فكأن المنوب عنه يقوم بهذا العمل. بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير وعمل ذلك العمل بقصد التقرب، لو فرض انه كان من الاعمال العبادية وهو الزيارة مثلا او الحج مثلا او غير ذلك من الاعمال العبادية، وعمل العمل يعني النائب وعمل العمل بقصد التقرب الذي هو بمنزلة ماذا؟ هو تقرب المنوب عن، كأن المنوب عن هو المتقرب، ولكنه لا بالمباشرة وانما بالتنزيل بواسطة فعل غيره، عمل غيره. وعمل العمل بقصد التقرب الذي هو تقرب المنوب عنه بعد فرض النيابة، لأنه إذا لم تكن هناك نيابة فلا يمكن أن يكون هذا تقرب للمنوب عنه. متى يكون تقرب النائب كأنه تقرب للمنوب عنه؟ إذا نزل النائب نفسه منزلة الغير، جعل نفسه نائبا عن الغير. يقول بل متى جعل نفسه انتفع المنوب عن. هل سيشترط في انه عندما ينزل نفسه منزلة الغير ان يقصد الاخلاص في تنزيل نفسه منزلة الغير؟ لا، اذا يمكن ان يعود نفع على المنوب عن بلا ان يشترط قصد الاخلاص في رجوع هذا النفع الى المنوب عن، بخلاف الصلاة ندبا، فإنه لكي يعود نفعه على الذي يريد أن يأتم خلفه لابد أن يقصد المصلي ماذا؟ الإمام الإخلاص. إذن هناك في الشق الأول لابد أن يقصد العامل الإخلاص حتى يستطيع الآخر أن يستفيد أن ينتفع. أما هنا لكي ينتفع الآخر، لكي ينتفع المنوب عنه، هل يشترط أن يقصد النائب الإخلاص في نيابته؟ لا، فلهذا يكون ومن هذا القبيل، يعني النفع يعود بلا اشتراط قصد الإخلاص في من قبل العامل. قال انتفع المنوب عنه سواء فعل النائب، ولكن هنا النائب إن قام بفعل النيابة متقربا إلى الله، يعني نزل نفسه منزلة الغير قربة إلى الله، فهو أيضا يحصل على الثواب. أما إذا لم يقم بهذا العمل امتثالا لأمر الله، امتثالا لذلك الأمر الاستحبابي، فهو لا يحصل على ذلك الثواب. من قبيل كل الأمور التوصلية أن الإنسان إذا قصد بها التقرب إلى الله فيحصل على الثواب، اما اذا لم يقصد بها التقرب الى الله فلا يحصل. غسل الثوب لكي يصلي فيه، غسل الثوب من الامور التعبدية والتوصلية، من التوصلية، ولكن اذا قصد بغسل الثوب انه يمتثل غسل ثوبات باعتبار ذلك من الاوامر الارشادية يرشد الى نجاسة الثوب، انا انما اغسل الثوب حتى يكون امتثالا لقوله اغسل ثوبات، وهنا ايضا ماذا يكون محصلا للثواب وإن كان الفعل فعلا توصليا. فهنا النيابات وإن كان لا يشترط فيها قصد الإخلاص أن يجعل الإنسان نفسه نائبا عن الغير، لا يشترط الإخلاص، ولكن إذا قصد النائب بفعله يعني تنزيل نفسه منزلة الغير بنيابته الإخلاص أيضا يكون له ثواب في المقام، وإن لم يقصد ذلك فلا يحصل على الثواب. بلي أجرى بعد الآن بحثنا ما أجل بعدنا الآن بحثنا الآن فقط أريد أن نبين أن هذا مثل ذاك مثل القسم الثاني. قال سواء فعل النائب هذه النيابة بقصد الإخلاص في امتثال أوامر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت إلى أوامر النيابة أصلا؟ النفع يعود على من؟ النفع يعود على المنوب عنه. حتى سواء هو نزل نفسه، جعل نفسه نائبا مع قصد الإخلاص لأنه يريد أن يمتثل أوامر النيابة، أو لم يلتفت إلى ذلك أصلا كما هو أكثر الناس، كما يقول الشيخ، يقول سواء أم لم يلتفت أصلا ولم يعلم بوجود أوامر النيابة حتى يقصد الإخلاص فيها، ولم يعلم بوجودها أي بوجود أوامر النيابة فضلا عن أن يقصد امتثال تلك الأوامر. ثم يشير الشيخ إلى هذا المطلب، يقول ألا ترى إن أكثر العوام الذين يعملون الخيرات لأمواتهم لا يعلمون بثبوت الثواب لأنفسهم، لأنهم لا يعلمون أن هناك أوامر استحبابية دلت على أن المؤمن يستحب له أن ينزل نفسه منزلة المؤمن الآخر. فمن كل تصورهم ماذا؟ أن هذا العمل الذي يقومون به نفعه يعود إلى من؟ إلى المنوب عنه، ولا يحصلونهم على شيء. لماذا؟ لأنهم أساسا لا يعلمون بأوامر النيابة. وهذا لا ينافي أن يعود هناك نفع على من؟ على المنوب عنه. ولو كانت النيابة يشترط فيها قصد الإخلاص، إذن لكي يعود النفع على المنوب عنه لا بد ماذا؟ أن يقصد الإخلاص، والمفروض أنه لم يقصد، إذن لا يعود نفع عن المنوب عنه. يعني الشيخ يريد من هذا ألا ترى يبين لك أن هذا فرق، هذا يفترق ويختلف عن القسم الأول الذي ذكرناه، وهو حينئذ إن كان حصول النفع المذكور متوقفا على نية القربة. يريد أن يقول حصول النفع المذكور لا يتوقف على قصد القربة. ألا ترى أن أكثر العوام الذين يعملون الخيرات لأمواتهم لا يعلمون بثبوت الثواب لأنفسهم في هذه النيابة، بل يتخيلون النيابة ما هي مجرد إحسان إلى الميت، لا يعود النفع منه أي من هذا الفعل الذي قام به النائب إلى نفسه، والتقرب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائبا، هذا التقرب هو تقرب من؟ هو تقرب المنوب عنه لا تقرب النائب. إذن من هنا يتضح أنه في باب النيابة يجوز أخذ الأجرة. لماذا؟ لأن جعل الإنسان نفسه نائبا عن الغير لا يشرط فيه قصد الإخلاص حتى ينافي أصل الأجر، فإذا يحق للنائب حتى سواء كان ذلك العمل استحبابيا أو كان العمل ماذا؟ واجبا، يحق للنائب أن يأخذ الأجرة في مقابل جعل نفسه نائبا عن الغير، وإن كان متعلق النيابة ماذا؟ يشترط فيه قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كالصلاة أو كالحاج، لأن الفرق هناك قال ماذا؟ غير متوقف جاز الاستجار عليه، خب والنيابة من هذا القبيل إذن يجوز الاستجار عليه. نعم يبقى إشكال في المقام سيشير إليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو إشكال عويص جدا لا بد من الإجابة عليه. قال والتقرب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائبا هو تقرب المنوب عنه لا تقرب النائب، فيجوز أن ينوب لأجل مجرد استحقاق الأجرة عن فلانين، فهل يحق له ذلك أم لا؟ نعم عمل توصلي، فيحق له أن يقصد النيابة وأن يجعل نفسه نائبا في مقابل ماذا؟ في مقابل أخذ الأجرة لأجل مجرد استحقاق الأجرة عن فلان بأن ينزل نفسه منزلته، يعني منزلة المنوب عنه في إتيان الفعل قربة إلى الله. طب إذا وجدت الاستجارة، إذا وجدت الإجارة، هذه النيابة تكون ماذا؟ بعد أن كانت مستحبة ماذا تكون؟ تكون واجبة، لأن عقد الإجارة يجب الوفاء به، أوفوا بالعقود. فإذا استؤجر على هذه النيابة بأن يجعل نفسه نائبا عن الغير، فهنا ماذا؟ فهنا يكون هذا الجعل هذه النيابة واجبة. قال ثم إذا عرض هذه النيابة، عرض ماذا؟ الوجوب بسبب الإجارة، فالأجير غير متقرب في نيابته. في نيابته هل تشترط القربة؟ لا، لا تشترط القربة. إذا غير متقرب لا يشترط قصد الإخلاص والتقرب في النيابة، إذا يستطيع أن يأخذ الأجرة في مقابل جعل نفسه نائبا عن الغير. طبعا عادة الشيخ أنه ليس تكرار المطالب، هذه تجدون بأنه كثير من عباراتها مطلب واحد ولكن بعبارات مختلفة. قال فالأجير غير متقرب في نيابته لأن الفرض عدم علمه أحيانا بكون النيابة راجحة شرعا. في كثير من الأحيان النائب لا يعلم أن جعل الإنسان نفسه نائبا عن الغير هذا من المستحبات الشرعية حتى يشترط فيه قصد الإخلاص. هذه كلها إشارة إلى هذا المطلب الواحد، وهو أن جعل الإنسان نفسه نائبا عن الغير هذا ليس لا يشترط فيه قصد الإخلاص وقصد التقرب إلى الله، مع فرض لأن الفرض عدم علمه أحيانا كما في أكثر العوام بكون النيابة راجحة شرعا يحصل بها التقرب، لكنه متقرب بعد جعل نفسه نائبا عن غيره، مع أنه يمكنه أن يقصد التقرب بفعله، وهذا لا ينافي أن يأخذ الأجرة في مقابل جعل نفسه نائبا، لكنه متقرب بعد جعل نفسه نائبا. متقرب ماذا؟ عن غيره. فهو بعد جعل نفسه نائبا عن غيره فهو متقرب بوصف كونه بدلا ونائبا عن الغير، إذن فالتقرب يحصل للغير لا لنفسه. ما صار تعبد؟ ما صار؟ بلي؟ وصار واجبة. شنو محدو؟ ما مشتاق فيه؟ مشتاق فيها القربة؟ قربة؟ من إيه؟ لا لا، فلهذا يقول السيد الشيخ يقول بأنه أكثر العوام يقومون بهذا العمل ولا يلتفتون إلى ذلك، أساسا لا يعلمون بأن هناك أوامر لكي يمتثلونها. هذه لماذا قال ألا ترى أن العوام؟ يقول النفع يعود على المنوب عن، مع أنه أساسا النائب لا يعلم أن هناك أوامر موجودة. فلو كانت النيابة يشترط فيها قصد الإخلاص هو لا يعود نفع على المنوب عن، لأنه لم يقصد الإخلاص هذا في نيابته. هو من اللي يقول متعبدي لا يشترط في قصد الإخلاص، قرأناه مولانا قال أنه كالحد، فإن نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر وإن كان مستحبا إلا أنه لا يشترط، لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته، وإن كان مستحبا إلا أنه لا يشترط فيه قصد الإخلاص، لأنه الاستحباب الوجوب الكراهة الإباحة الحرمة، هذه الأحكام التكليفية، هذه الأحكام التكليفية الخمسة، الوجوب كل واجب لابد يكون عبادي، ها، وبعض الواجبات عبادية وبعض الواجبات ماذا؟ توصلية. مستحبات أيضا على قسمين، بعضها عبادية يشترط فيها قصد التقرب وبعضها ماذا؟ لا يشترط فيها قصد التقرب. فإذا كان يشترط فيه قصد التقرب أنت لا يمكنك أن تحصل الثواب إلا أن تقصد به التقرب، وأما إذا كان المستحب بنفسه من المستحبات التوصلية نفس إتيانك بالعمل فيه ثواب، سواء قصدت الإخلاص أو لم تقصد الإخلاص. واضح؟ الآن فإن قلت، هذا هو الإشكال المهم الذي يرد في المقام. إذا الشيخ هنا إلى هنا صحح أخذ الأجرة في النيابة، قال بأنه يمكن أن ينوب الإنسان عن غيره في العبادات فضلا عن غير العبادات. من هنا قد يرد إشكال مهم في المقام، لابد من الالتفات جيدا إلى الإشكال حتى يتضح الجواب في المقام. الإشكال يقول بأن الواقع في الخارج فعل واحد، هذا الإنسان النائب يصدر منه في الواقع فعلان لو فعل واحد، تصدر منه الصلاة عن الميت نيابة عن الميت، فهو يصلي صلاة الظهر نيابة عن الميت، لم يصدر منه شيء آخر. فهنا هذا الفعل الواحد الخارجي إما يشترط فيه قصد القربة أو لا يشترط فيه قصد القربة. المفروض ماذا؟ أنه يشترط فيه قصد القربة لأنه فعل عبادي كصلاة الظهر. فهنا ماذا تقولون؟ أن هذا الفعل الذي يصدر في الخارج من النائب، هذا الفعل واحد أو متعدد؟ في الواقع الخارجي فعل واحد صدر من النائب وهو صلاة الظهر نيابة عن الميت، مع أن هذا الفعل يشترط فيه التقرب إلى الله، فماذا تقولون؟ هل يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا يجوز أخذ الأجرة عليه؟ إن قلتم يجوز أخذ الأجرة عليه، إذن انتقض قولكم فيما سبق أن قصد الإخلاص ينادي أخذ الأجرة، لا تبين أن الإخلاص يمكن أن يجتمع مع قصد أخذ الأجرة. وإن قلتم أنه الإخلاص لا يجتمع مع أخذ الأجرة، إذن لا تجوز النيابة في العبادة. ولا ثالث لكم، إما أن تلتزموا بعدم صحة الإجارة في العبادات، بعدم صحة النيابة في العبادات وأخذ الأجرة، وإما أن تلتزموا بانتقاض ما بنيتموه فيما سبق من أن أخذ الأجرة ينادي الإخلاص في العمل، لأن الصادر واقعا في الخارج عمل واحد، الموجود في الخارج فعل واحد لا أكثر من ذلك. فإذا كان الصادر في الخارج فعل واحد، طب كيف يمكن أن تقولون أن هذا الفعل الواحد مع أنه يشترط فيه التقرب يجوز أخذ الأجرة عليه؟ التفتوا للإشكال؟ قال فإن قلت، هذا هو الإشكال المهم الذي يرد في المقام وأجوبته متعددة أيضا في الكتب الفقهية. فإن قلت الموجود في الخارج من الأجير ليس إلا الصلاة عن الميت مثلا، هذا الأجير، هذا النائب الذي استأجر على هذا الفعل صدر منه في الخارج فعلان وفعل واحد، فعل واحد وهو الصلاة عن الميت، والمفروض أن الصلاة عن الميت ماذا؟ يشترط في الصلاة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا ليس إلا الصلاة عن الميت مثلا، وهذا يعني هذا الفعل الصادر من من الأجير خارجا، وهذا متعلق الإجارة ومتعلق النيابة. متعلق الإجارة ما هو؟ أن تصلي عن الميت. متعلق النيابة ما هو؟ هذه الصلاة. خب متعلق الإجارة معنى ماذا؟ يعني أخذ الأجرة في مقابله. متعلق النيابة يعني ماذا؟ يعني الصلاة قربة إلى الله، مع أن متعلق الإجارة ومتعلق النيابة بحسب الوجود الخارجي واحد لو متعدد واحد. فهنا أنتم كيف تقولون أنه يجوز أخذ الأجرة على هذه الصلاة عن الميت؟ أنتم بين اثنين لا ثالث لهما، ماذا تفعلون؟ فإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة كما بنيتم فيما سبق أن متعلق الإجارة إذا كان يشترط فيه قصد الإخلاص لا يمكن أن يقع متعلقا للإجارة ذلك الفعل، لأن الأجرة تنافي الإخلاص في العمل. فإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة، إذن لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت، لأن المفروض أن النفع متى يعود على الميت؟ إذا أتي بالصلاة بقصد القربة ومع أخذ الأجرة وجعل الفعل متعلقا للإجارة، هل يمكن قصد الإخلاص للفعل؟ فإذا لا يعود نفع على الميت، لا يعود نفع على باذل المال. هذا إذا قلنا أنه لا يمكن أن يجتمع الإخلاص مع الأجرة. فإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة، لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت، وإن أمكن الإخلاص يعني في متعلق الإجارة. أما إذا قلنا بأنه يمكن أن يجتمع الإخلاص مع ماذا؟ في متعلق الإجارة مع الأجرة، فهنا لابد أن ترفعوا يدكم عما قلتموه فيما سبق من أن أخذ الأجرة لا يمكن أن يجتمع مع الإخلاص في العمل، لأن الشيخ ذكر فيما سبق أن الفعل إذا كان عباديا هل يمكن أخذ الأجرة في مقابله؟ قال لا يمكن، لأن أخذ الأجرة ينافي قصد الإخلاص والتقرب. وإن أمكن الإخلاص في متعلق الإجارة، إذن لم ينافي لأخذ الأجرة كما ادعيت فيما سبق أن الفعل العبادي لا يمكن أن يؤخذ في مقابله أجرة. احنا ذاك البيان الذي بيناه الآن نريد أن نشكل عليه، هو هذا ذاك البيان الذي بينته لكم في مقابل النيابة لا في مقابل العمل، هو البيان الذي ذكره السيد الخوئي في سهم نظرية المصنف رحمة الله تعالى عليه. الآن نريد أن نرى أن ذاك البيان الذي ذكره السيد الخوئي في فهم نظرية المصنف في هذه المسألة، أساسا ذاك الفهم تام في نفسه أو أساسا ذاك الفهم ليس تاما في نفسه؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يريد أن يقول بأنه صدر فعلان في الخارج، أحدهما أمر قلبي والآخر ماذا؟ فعل خارجي. بس هذا أبين أشير إليه وأشير إلى ذلك المطلب أيضا. قال وإن أمكن الإخلاص لم ينافي لأخذ الأجرة كما ادعيت، وليست النيابة، شوفوا هذا تصريح من الشيخ على في الإشكال، وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى شيئا، ونفس الصلاة وهو الفعل الخارجي شيئا آخر. لا أساسا فعل واحد. لماذا المستشكل يقول هذا؟ التفتوا جيدا، لماذا يقول أن النيابة ليست هي غير الصلاة وأن الصلاة ليست هي غير النيابة؟ لأنه إذا كانت النيابة شيء والصلاة شيء آخر، الأجير استؤجر على ماذا؟ على النيابة، وفرضنا أن النيابة هي غير الصلاة. طب النيابة ما هي؟ أمر قلبي. طب النائب فقط ينوي ذلك الأمر القلبي وقد امتثل، تمام ولا؟ فإذا لا يمكن أن نقول أن الأجرة في مقابل ذلك العمل القلبي، وإلا لو كان فقط في مقابل ذلك العمل القلبي طب الأجير ينوي ذلك العمل القلبي وقد قام بمتعلق الإجارة. فإذا تبين متعلق الإجارة هو ماذا؟ متعلق الإجارة مو فقط ذلك الفعل القلبي، وإنما متعلق الإجارة هذه الصلاة الخارجية. خب إذا صارت الصلاة الخارجية هي متعلق الإجارة، والمفروض أن الصلاة يشترط فيها قصد الإخلاص، إذن وأنتم قلتم أن قصد الإخلاص ينافي ماذا؟ أخذ الأجرة، فلا يمكنكم تصحيح العبادة فلا يمكن تصحيح النيابة في الأمور العبادية. واضح الإشكال الذي يريد أن يذكره المستشكل؟ المستشكل يريد أن يقول لا يمكنكم أن تقولوا أن النيابة شيء وأن الصلاة التي يقوم بها النائب شيء آخر، حتى تقولون أن الأجرة في مقابل النيابة وأن التقرب مشترط ماذا؟ في الفعل، وأحدهما غير الآخر وجوده. لأنكم لو قلتم كذلك لورد عليكم هذا الإشكال، وهو أنه النيابة في مقابل الأجرة في مقابل النيابة وهو ذلك الأمر القلبي، والمكلف والأجير ينوي ذلك الأمر القلبي وقد امتثل متعلق الإجارة ولا يجب عليه أن يأتي بالصلاة خارجا. فلهذا يقول فإن وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى شيئا، ونفس الصلاة شيئا آخر، حتى يكون الأول يعني النيابة متعلقا للإجارة ويكون الثاني موردا للإخلاص وقصد التقرب. قلت واضح الإشكال؟ الإشكال يريد أن يقول أن الفعل الذي يصدر من النائب موجود واحد، وهذا الموجود الواحد هو الصلاة، والصلاة تشترط فيها القربة، والصلاة المشترط فيها القربة هي متعلق النيابة وهي متعلق الإجارة. فهنا أنتم بين اثنين لا ثالث لكم، إما أن ترفعوا يدكم عن المبنى السابق وهو أن أخذ الأجر ينافي قصد الإخلاص، وإما إذا لم تريدوا أن ترفعوا يدكم عن المبنى هناك لابد أن تلتزموا أن النيابة في العبادات غير ممكنة، يعني أخذ الأجرة في العبادات في النيابة عن الميت غير ممكنة، لأن أخذ الأجرة ينافي قصد الإخلاص. والشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب هم يريد أن يلتزم بذلك المبنى وهو أن قصد الإخلاص ينافي أخذ الأجرة، وهم يريد ماذا؟ أن يصحح النيابة في العبادات وأنه يجوز للنائب أن يأخذ الأجرة في مقابل عمله الذي يأتي به متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. واضح هذا المطلب؟ قلت الإخوة يلتفتون إلى الجواب جيدا باعتبار أنه في الحواشي أيضا توضيح للمطلب ماكو، وأكو أيضا خلط واشتباهات. قلت الشيخ رحمة الله عليه لابد ماذا يفعل هنا حتى يجاوب؟ لابد أن يثبت المغايرة بين متعلق الإجارة ومتعلق ماذا؟ النيابة، حتى نقول أن الأجرة في متعلق في مقابل النيابة، وأن قصد الإخلاص ماذا؟ يشترط في العمل. إذن لابد أن يثبت المغايرة، والمفروض أنه عمل واحد في الخارج، فكيف يثبت المغايرة الشيخ؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قبل أن يدخل في الجواب يذكر مقدمة، مقدمة انفطت ولكن فيها مطلب، يذكر مقدمة وبعد أن يوضح المقدمة يدخل في بيان الجواب. يقول بأن متعلق الإجارة، التفتوا جيدا، متعلق الإجارة إذا كان يشترط فيه قصد الإخلاص، متعلق الإجارة إذا كان يشترط فيه قصد الإخلاص فلا إشكال ولا شبهة أنه لا يمكن أخذ الأجرة عليه، وأما إذا كان متعلق الإجارة لا يشترط فيه قصد الإخلاص فيمكن أخذ الأجرة عليه حتى لو فرض أنه متحد وجودا مع ما يشترط فيه قصد الإخلاص. صار واضح هذا المطلب؟ ميزاننا هو ماذا؟ أن متعلق الإجارة يشترط فيه قصد الإخلاص أو لا يشترط فيه قصد الإخلاص. إن كان متعلق الإجارة يشترط فيه قصد الإخلاص فلا يمكن أن يقع ماذا؟ متعلقا للإجارة، لأن قصد الإخلاص ينافي أخذ الأجر مبناه. أما إذا كان متعلق الإجارة لا يشترط فيه الإخلاص والتعبد والتقرب، فهنا يجوز أخذ الأجرة حتى لو فرض أن متعلق الإجارة هو متحد الوجود مع ما يشترط فيه قصد التقرب إلى الله كما في محلنا. بيانه متعلق الإجارة هنا النيابة لمتعلق الإجارة الصلاة والفعل، في المقام متعلق الإجارة هي النيابة لمتعلق الإجارة هي العمل والصلاة الخارجية، متعلق النيابة متعلق الإجارة هي النيابة. ولكن هذا المتعلق متحد وجودا مع من؟ مع الصلاة في الخارج. طب النيابة يشترط فيها قصد الإخلاص؟ قلنا لا يشترط. إذن متعلق الإجارة الذي هو النيابة لا يشترط فيه قصد الإخلاص. إذن يمكن أن يجعل ماذا؟ متعلقا للإجارة النيابة. وإن كان متعلق الإجارة متحد الوجود خارجا مع ماذا؟ مع متعلق الفعل، مع متعلق النيابة، مو مع متعلق الإجارة. ما أدري هذا المقدمة إذا ما اتضحت ما ندخل في الجواب. إحنا عندنا هنا فعل واحد وهو الصلاة متقربا إلى الله، ولكنه يوجد عندنا عنوانان، أحدهما نيابة والأخرى ماذا؟ الفعل الذي يصدر خارجه. الآن الإجارة متعلقة بهذا الفعل لو متعلقة بجعل الإنسان نفسه نائبا عن الغير؟ المفروض أن الإجارة متعلقها ماذا؟ جعل الإنسان نفسه نائبا عن الغير، ولكن جعل الإنسان نفسه نائب عن الغير متحد الوجود مع ذلك العمل وهو الصلاة عن الغير، لأن المفروض أن الأجير أن النائب لا يصدر منه خارجا إلا ماذا؟ إلا الصلاة نائبا عن الغير. فإذا كان متعلق الإجارة يشترط فيه قصد الإخلاص لا يمكن أخذ الأجرة، أما إذا كان متعلق الإجارة كما في المقام وهو النيابة لا يشترط قصد الإخلاص يجوز أخذ الأجرة، حتى لو فرضنا أن متعلق الإجارة وهو النيابة متحد الوجود مع من؟ مع ذلك العمل الخارجي الذي يشترط فيه التقرب إلى الله. إذن الشيخ هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن النيابة فعل وأن العمل فعل آخر، وجودان لوجود واحد. يريد أن يقول وجود واحد، فمن هنا يظهر عدم تمامية ما ذكره السيد القوئي في كتاب المحاضرات في كتاب تقريرات بحثه في المكاتب، يقول أن نظرية الشيخ الأعظم في مقام الجواب هو أن النيابة فعل وأن العمل الخارجي فعل آخر، ذاك من فعل الجوانح وهو القلب أمر نفساني، وهذا من فعل الجوارح وهي الصلاة الخارجية. وأشكل عليه بأنه لو كان الأمر كذلك إذن لكفى نية الأجير بلا أن يعمل خارجا. تبين أن الشيخ الأعظم قدس سره الشريف متوجه إلى أنه أحدهما عين الآخر، فلهذا يصرح. التفتوا للعبارة، قال قلت بعد أن بين الإشكال، قلت القربة، العبارة هواية مضغوطة، قلت القربة المانع اعتبارها، هذه القربة التي إذا اعتبرت في الفعل تكون مانعة عن أخذ الأجرة، القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة به هي ماذا؟ هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة. إذا كانت القربة معتبرة في نفس متعلق الإجارة تنافي أخذ الأجرة، أما إذا لم تكن القربة متعلقة بنفس متعلق القربة لم تشترط في متعلق الإجارة فلا تنافي أخذ الأجرة. شوفوا التفتوا، وإن اتحد خارجا مع ما لا يعتبر فيه القربة مما مع ما يعتبر، هذه غلط عندكم، لا يعتبر بل وإن اتحد خارجا مع ما يعتبر فيه القربة مما لا يكون متعلقا للإجارة. إذن الشيخ يرى أن متعلق الإجارة وهي النيابة متحد الوجود مع ماذا؟ مع العمل الخارجي الذي هو يشترط فيه القصد القربة الذي هو الصلاة عن الميت. إذن قال وإن اتحد خارجا مع ما يعتبر فيه القربة مما لا يكون متعلقا للإجارة. هذه هي المقدمة التي ذكرها الشيخ. اسمحوا لي مولانا، اسمحوا لي، يعني أنا لا يعتبر بليه؟ هو الأول يعتبر فيه القربة، استحب خارجا مع ما لا يعتبر فيه القربة، ما لا يكون تعالى شمر أشكم ما لا يعتبر؟ لا لا يعتبر. بلي؟ نعم ما لا يعتبر. أنا بدي أقول لأنه لا يعتبر ما يمكن تصدق. أول شيء يعتبر فيه. يعني ما لا يعتبر. يعني ما يعتبر. أنت أنا إن شاء الله غدا أوضح المطلب أكثر إذا بقي إشكال أوضح. والحمد لله رب العالمين. أكو كان كم مطلب أريد.